أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع حامد إدريس من مدينة شرورة وهو سوداني، يقول: عندما أكون مسافرا مسافة قصر، هل أصلي الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر أو أصلي الظهر والعصر في وقت صلاة العصر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع عليه الصلاة والسلام. القصر في السفر رخصة وسنة، وفعله أفضل من الإتمام بحق المسافر. أما قضية الجمع بين الصلاتين فهو مباح للمسافر رفقا به، فيفعل الأرفق به، فإذا كان جادا به السير فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع العصر في وقت العصر جمع تأخير، ويؤخر المغرب والعشاء ويؤخر المغرب فيصليها مع العشاء في وقت العشاء أيضا جمع تأخير. هذا إذا دخل عليه وقت الأولى وهو يسير في الطريق. أما إذا دخل عليه وقت الأولى وهو لا يزال نازلا ثم يريد أن يرتحل، فإنه يصلي الصلاة الأولى الظهر أو المغرب ثم يجمع إليها الثانية وهي العشاء وهي العصر أو العشاء، فيصليهما جمع تقديم ثم يرحل ويركب الطريق في سفره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أنه إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر وقدم العصر فصلاها مع الظهر جمع تقديم، وإذا رحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع العصر جمع تأخير. أما إذا كان المسافر نازلا في سفره إما في بر وإما في بلد، فإنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو في منى أيام التشريق. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية، وإنما جمع صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو نازل من أجل اتصال الموقف التفرغ للدعاء. أما إذا كان نازلا في منزل وناويا للإقامة فيه أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، لأنه حينئذ يخرج عن أحكام السفر إلى أحكام المقيمين إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا مستمع من السودان فيقول: فلوس أرسلها لي أخي وحجيت منها، وبعد أن حجيت أردت أن أعيد له المبلغ فرفض استلامه، هل حجي صحيح؟ جزاكم الله خيرا. حجك صحيح إن شاء الله. وإذا تبرع لك أخوك بهذا المبلغ فلا بأس بذلك، لأنه طابت به نفسه، وإذا قدته عليه وأخله فإن حجك صحيح، لأن هذا يعتبر من الاقتراض الذي تنتفع به وفي دفع حاجتك ثم ترد بدله. على كل حال حجك صحيح إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة حجة في اليمن مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين يا شين يسأل، يقول: امرأة حملته أمانة بأن يسأل عن هجران زوجها لها لمدة 3 سنوات ولا يعرف عنها ولا عن أولادها 5 أي شيء، كيف تتصرف هذه المرأة؟ هل تتقدم للمحكمة أو كيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه المرأة تتقدم إلى المحكمة بإحضار هذا الرجل ومساءلته عن سبب هجره لزوجته وتركه لأولاده، وتلزمه بالإنفاق على زوجته والإنفاق على أولاده، بل تلزمه أيضا بحقوق زوجته عليه، لأن هذا من شأن المحكمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول: بينه وبين والده خصومة مالية تصل إلى 500,000 ريال يمني، وحينئذ يستشيركم شيخ صالح كيف يتصرف مع والده في هذا الحال، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الوالد له حق عظيم على ولده، وقد قال صلى الله عليه وسلم للولد أنت ومالك لأبيك، ولكن على الوالد أن لا يضار بولده، فإذا كان أخذ هذا المبلغ الكثير يضر بولده ويجحف به فإنه لا ينبغي له أن يضر بولده، بل عليه أن يرفق به وأن يرد عليه هذا المبلغ أو ما يستطيع من رده، ولكن على الولد أن يأتي بالطريق الأسهل مع والده ويعرض عليه عرضا ويبين له حاجته واضطراره إلى هذا المال أو إلى بعضه وأنه محتاج ومضطر إليه، فلعل الوالد أن يرق له وأن يدفع له ما يزيل الإشكال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول فياض الدبل الأسمراني من سوريا ومقيم في الأردن، يسأل عن دعاء القنوت في صلاة الفجر، هل هو مشروع؟ إذا نسي الإنسان ولم يقنط هل يسجد سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا. القنوت في صلاة الفجر ليس مشروعا إلا في أحوال النوازل، حينما تنزل بالمسلمين نازلة فإنهم يقنطون في صلاة الفجر وفي غيرها ويدعون الله بزوال هذه النازلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما المداومة على القنوت في صلاة الفجر في غير أحوال النوازل فإنه لا دليل عليه. وقد سئل بعض الصحابة هل هو مشروع أم لا، فقال محدث محدث، ومعنى محدث أنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على القنوت في صلاة الفجر، وإنما ثبت وصح عنه أنه كان يدعو في النوازل، كان يقنط فيدعو لقوم من مستضعف المسلمين أو يدعو على قوم من الكفار الذين ضايقوا المسلمين، هذا هو الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الرسالة التالية رسالة من سيدة مصرية تقول إن عندهم أولئك الناس الذين يؤمنون بالأولياء والمشايخ حيث يعملون حلقات الذكر والمدايح النبوية ويضربون بالدفوف ويستغيثون بالصالحين ويمدحونهم وإنهم يطفئون الأنوار ويقومون يهللون، فهل عملهم هذا صحيح وهل له أصل من السنة، وما حكم الإسلام في هؤلاء الناس وما حكم من يجلس معهم وهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ويشترك أيضا في هذه القضية المستمع فياض الدبل الأسمراني من سوريا. كل هذه الأعمال باطلة وهي من أفعال الجاهلية، فإن الاستغاثة بالأولياء والصالحين ودعاءهم من دون الله عز وجل شرك أكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والأولياء والصالحون الذين هم عباد الله المؤمنون المتقون لا يستغاث بهم ولا يطلب منهم المدد وقضاء الحاجات، وهم أموات لا يقدرون على شيء، قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلههم مع الله تعالى الله عما يشركون. فالأولياء والصالحون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نفورا، فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم، قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وإنما الواجب تجاه الأولياء والصالحين من عباد الله المؤمنين المتقين محبتهم والاقتداء بهم في أعمال الخير والطاعة والدعاء لهم والترحم عليهم، لأنهم بحاجة إلى من يدعو لهم ويستغفر لهم، لأنهم قد انتهت أعمالهم وانقطعت أعمالهم بموتهم، فهم بحاجة إلى دعاء إخوانهم استغفارهم لهم أما طلب الحوائج منهم فإن ذلك شرك أكبر، وهو فعل الجاهلية الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإبطاله وإنكاره وجهاد أهله وقتالهم حتى يدخلوا في الإسلام ويعلنوا التوحيد الخالص بقول لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا أعلنها المسلم فإنه يلتزم بمدلولها فيخلص العبادة لله ولا يشرك مع الله غيره، لا نبيا ولا وليا ولا صالحا من الصالحين. فالله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن غيرهم. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإذا انضاف إلى هذه الاجتماعات منكرات أخرى فهي زيادة شر كاختلاط النساء والرجال، وكذلك مزاولة البدع والاتيان بألفاظ شركية أو بدعية وإطفاء الأنوار، كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان. فالواجب على المسلمين إخلاص الدعاء والعبادة والتضرع إلى الله جل وعلا، وأن لا يدعو مع الله أحدا ولا يطلب من الأموات والغائبين شيئا. وكذلك الأحياء لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من الأمور العادية التي أقدرهم الله عليها، أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا فإنها لا تطلب من أحد، وإنما تطلب من الله، كإنزال الغيث وشفاء المرضى وإنبات النبات والزروع وحصول الأولاد وغير ذلك، هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا المستمع فياض الأسمراني: هل العطور من المفطرات في شهر رمضان؟ وبقي من الجواب القريب أن السائل قال: هل نحضر هذه المجالس؟ ونقول: لا يجوز حضورها إلا لمن ينكر على أهلها ويدعوهم إلى الله عز وجل ويطمع في هدايتهم، أما من يحضرها ويسكت ولا ينكر فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه يكون شريكا لأهلها في الإثم ومشجعا لهم على العدوان. وأما عن سؤاله الثاني وهو: هل العطور من المفطرات في شهر رمضان؟ العطور ليست من المفطرات في شهر رمضان. يجوز للصائم أن يتطيب بالطيب في ثيابه أو في بدنه، إلا الأطياب التي لها جرم يتطاير إلى الأنف والحلق كالبخور، فإن الصائم لا يتعمد شم البخور لأنه يتصاعد إلى الدماغ وإلى الحلق. وكذلك الطيب الذي المسحوق كالمسك الذي يتطاير منه شيء إلى الأنف ثم يذهب إلى الدماغ وإلى الحلق، هذا لا يتعمد الصائم شمه. أما العطورات السائلة التي توضع على البدن أو على الثياب فلا حرج للصائم أن يتطيب بها ولا تؤثر على صيامه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بالنسبة لصلاة الجمعة، إذا كان الإنسان بعيدا عن المدينة أو عمله لا يسمح له بصلاة الجمعة ولا يستطيع أن يتركه من أجل صلاة الجمعة، فكيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان بعيدا عن البلد ولا يسمع النداء فإنه لا يلزمه حضور صلاة الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا كان يسمع النداء لصلاة الجمعة إنه يلزمه الحضور مع القدرة، أما إذا كان بعيدا في مسافة طويلة لا يسمع النداء فإنه لا يلزمه الحضور، وإن حضر وصلى فهو أفضل وأكمل أجرا. وإذا كان يترتب على ذهابه إلى الجمعة ضياع ماله أو ضياع ما هو مستحفظ عليه كالأجير الذي استحفظ على مال يرصده ويرعاه من الضياع أو من الإتلاف أو من السرقة، فإن هذا عذر له في أن يصلي عند هذا المال الذي استحفظ عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سيدة مصرية تسأل: وتقول هل تمشيط الشعر أثناء الإحرام وقبل التحلل يبطل الإحرام علما بأن شعرها يتساقط أثناء التمشيط؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بتمشيط الشعر للمحرم ولكن برفق حتى لا يتساقط منه شيء بسبب التمشيط. أما إذا تساقط منه شيء بغير سبب التمشيط فإنه لا يضره لأنه لا بغير اختياره. نعم. إذا أعددت ملابسا للإحرام ولكن قد علق بها روائح طيب وذلك قبل بدء الإحرام فهل أحرم بهذه الملابس وهي كذلك أم علي حرج؟ جزاكم الله خيرا. المحرم مأمور بتجنب الطيب وأن لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران ويتجنب الثياب التي فيها طيب أو يغسل هذا الطيب ويزيله، وإنما يتطيب المحرم قبل الإحرام في بدنه، يضع الطيب على بدنه على رأسه أو في بدنه ولو بقي آثاره بعد الإحرام فإنه لا يضر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حضرت إلى المملكة لأداء العمرة وبعد ذلك لأداء فريضة الحج، لكن جاءني رسالة من أولادي يطلبون عودتي نظرا لسوء حالهم بعد سفري عنهم وسفر والدهم ثم رجعت، ماذا علي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليك شيء، بل إذا دعا الحال إلى أن ترجع إلى أولادك لأنهم بحاجة إليك فهذا هو الواجب عليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يوجد في قريتنا مسجد وبجواره ضريح، والمسجد مسمى على اسم صاحب الضريح، يقول البعض لا تجوز الصلاة فيه ويقول البعض الآخر تجوز الصلاة ما دام القبر بعيدا عن القبلة، ويرسم المسجد جزاكم الله خيرا ويرسم مكان الضريح ويسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا ومكان الضريح حسب رسمه في الجهة الخلفية من المسجد. إذا كان هذا المسجد مبنيا من أجل الضريح وهذا الضريح داخل في حوزة المسجد فإن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لأنه مبني على قبر، الصلاة فيه صلاة عند القبر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك لأن هذا وسيلة إلى الشرك. فإذا كان هذا القبر داخل حوزة المسجد والمسجد يسمى باسم صاحبه من أجل تعظيمه ومن أجل قصده بالزيارة والصلاة فيه والدعاء عنده رجاء الإجابة فإن هذا وسيلة عظيمة من وسائل الشرك. وإذا قصد المصلي أو الزائر لهذا المسجد قصد حصول البركة من هذا الضريح أو دعاه من دون الله أو استغاث به من دون الله كما يفعل القبوريون فهذا شرك أكبر يخرجه من الإسلام. فعلى كل حال هذا من أمور الجاهلية، بناء القبور، بناء الأضرحة على القبور واتخاذها مساجد ومصليات ومزارات بالتبرك وطلب الغوث وقضاء الحاجات تفريج الكروبات، هذه أوثان تعبد من دون الله عز وجل لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لأنها كلها مواطن شرك وكلها أوثان أقيمت لمزاولة الشرك بها وحولها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.